بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم المقدمة الآج الرومية لابن أبة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله باب المفعول به. فقال رحمه الله تعالى: مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه. بعد أن أتم الكلام وأنهى الكلام والتوابع، بعد أن تكلم عن التوابع وانتهى من التوابع، شرع في ذكر المنصوبات. والمنصوبات قد ذكر بعضها سابقا كما في باب كان وأخواتها، فخبر كان منصوب، وكما أيضا في باب إن وأخواتها، فاسم إن منصوب، وكما تقدم معنا في باب ظن وأخواتها مفعول ظن منصوب، منصوبان. وهنا شرع يتكلم عن بقية المنصوبات، فقال: باب المفعول به. المفعول عموما كل المفعولات، يعني هذه حكمها النصب، لذلك ذكر ابن الحاجب في الكافية أن النصب علم على المفعولية، فالرفع علم على الفاعلية، والنصب علم على المفعولية. فالمفعول به قال هنا: فيه مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. مفعول به هنا مقيد بماذا؟ بحرف الجر بالباء، أي أنه وقع الفعل بهذا المفعول، فهو قد تعلق بفعله. هذا التعلق قد يكون سلبا أو إيجابا، قد يقع الفعل وقد لا يقع. المهم أن ماذا؟ أن الفعل قد وقع ماذا؟ قد وقع بهذا المفعول. فهذا هو الذي يسميه أهل النحو ماذا؟ مفعول به. فذاك مفعول، أي مفعول به يريد بذلك، ولا يريد المفعول المطلق عن التقييد، كما سيأتي قريبا عند الكلام عن المصدر. فقل بنصبه، أي هذا حكمه. وباختصار المفعول به عرفه بعضهم كابن الحاجب بقوله: هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، والذي يقع عليه فعل الفاعل. وطبعا هو في حقيقة الأمر تعلق، بعض قال كأبي حيان قال: وما كان محلا لفعل الفاعل خاصة. على كل، هو هذا التعلق الذي هو تعلقه به إما سلبا أو إيجابا، لأنك إذا قلت ضرب زيد عمرا فهنا تعلق به إيجابا، لأن الضرب وقع على زيد، فزيد المضروب، فعمر، لأن الضرب، فالضرب وقع على عمر، فعمر هو المضروب، ضرب زيد عمرا. إذا قلت لم يضرب زيد عمرا، فعمرا أيضا هنا مفعول به، بالرغم أن الضرب لم يقع عليه، لكن الفعل تعلق به من هذه الجهة. فعلى كل، عرفه ابن الحاجب بأنه الذي يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه فعل الفاعل. فالضرب هو الفعل، ضرب هو الفعل، الضرب طبعا هو هذا المصدر. فهذا الضرب وقع من من؟ وقع من زيد، زيد هو الفاعل، الفاعل مرفوع، ضرب زيد عمرا، وقع عليه الضرب، أو لم يقع إذا قلنا نفينا، وقلنا لم يضرب زيد عمرا، نفينا، إذن فلا إشكال في ذلك. فقل بنصب حكمه النصب، المفعول به حكمه النصب، هذا واضح بين، هذا واضح، قولك ضرب زيد عمرا هذا هو منصوب، فواضح. كمثل مثل هنا بقوله: كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. وذلك كمثل قولك مثل كعادته: زرت العالم الأديب. فزرت فعل ماض مبني على الفتح المقدر اتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء في محل رفع فاعل، ومبني طبعا على الضم في محل رفع فاعل. العالم هو المفعول به، العالم هو المفعول به، أي وقع الفعل به، أو على كما قلنا في تعريفي ابن حاجب أنه وقع، أنه وقع الفعل عليه. فالزيارة من الع من مني زرت أنا الأديب، الزيارة وقعت على العالم، على زرت العالم. العالم هو مفعول به. الأديب نعت، تقدم معنا كلام عن النعت. وقد ركبت الفرس النجيب، وقد ركبت تمثيل آخر، فكلاهما طبعا لا تظهر فائدة في تنويع التمثيل، لكن لعله طبعا لإتمام عجز بيته ذكر مثالا آخر. وقد ركبت الفرس النجيب، وقد ركبت الفرس، ركبت فعل وفاعل، الفعل ماض مبني على الفتح الاتصال مقدر لاتصاله بالتاء بالضمير رفع متحرك، والتاء في محل رفع فاعل. الفرس مفعول به، فالراكب أنا والمركوب الفرس، فهو مفعول به، وقع عليه الفعل. ولو قلت لم أركب الفرس فلا إشكال، أيضا هو مفعول به، فالفعل هنا تعلق به من جهة النفي ومن جهة السلبي، ولم يقع عليه الفعل، لم يقع عليه حقيقة. لكن هنا طبعا لما يعني صدر الفعل بلما التي نفته، فنفت وقوع ذلك عليه، نفت وقوع الفعل على المفعول، لكن هنا متعلق به، له تعلق، وهو من جهة النفي. الفرس النجيبة، النجيبة هو نعت أيضا، نعت للفرس، نجيب بمعنى الكريم، النجائب من الإبل والفرس ونحو ذلك، وطبعا الكريمة منها الجيدة. قال وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا، المفعول به يأتي اسما ظاهرا ويأتي مضمرا. وظاهرا يأتي، وظاهرا حال تقدمت من الفاعل، يأتي هو، يأتي المفعول به ظاهرا، فظاهر حالا تقدمت من فاعل يأتي، أي هو. ويأتي أيضا مضمرا، يأتي ضميرا، يأتي اسما مضمرا، يأتي ضميرا، وطبعا أيضا حال من الفاعل المستتر في يأتي الثانية. إذن يكون ظاهرا ويكون مضمرا. فأول مثاله ما ذكر، فأول أي مجيء المفعول به اسما ظاهرا، هذا ما تقدم ذكره وما قدمناه وما قدمه بالمثالين، وهو في قوله زرت العالم الأديب وركبت الفرس فرس النجيب. فأول مثاله ما ذكر، مثاله المذكور، ما تقدم ذكره، فما موصولة بمعنى الذي، وهي طبعا في حكم المشتق مع صلتها، ما ذكر المذكور وما تقدم ذكره في البيت المتقدم في البيت السابق. فالعالم اسم ظاهر، والفرس اسم ظاهر، ليس اسما، يعني ليس ضميرا، ليس ضميرا. مثلا قد يكون اسما مبهما، طبعا ما يسمى بالاسماء المبهمه كاسم الاشاره وكصله الموصول. ممكن تقول ضربت الذي عندك، الذي عندك، ضربت هذا الرجل مثلا، فذا اسم اشاره، والذي اسم اشاره، وكلاهما في محل نصب مفعول به، فلا اشكال. فهنا الفرس وكذلك العالم، هذه اسمان ظاهران، فهو هذا واضح، يكون اسما ظاهرا. قال والثاني، أي القسم الثاني، وهو كونه مضمرا، وهو كونه ضميرا، يجوز أن يأتي ضميرا أيضا، يكون يجوز أن يأتي مضمرا. إذن هنا يتبين لنا أنه كالفاعل، الفعل قد يأتي ظاهرا وقد يأتي مضمرا. ضربت زيدا ظاهر، ضربت زيدا مضمرا، ضمير، ضرب زيد عمرا، هذا اسم ظاهر أيضا مفعول به. والثاني قل متصل، الثاني على قسمين، الثاني بحذف الياء هنا، كان الأصل طبعا ثبوتها مع ال كما هو معلوم، لكن للضرورة تحذف. قل متصل، إذن ما كان مضمرا على قسمين، إذا كان مضمرا فإنه على قسمين، يكون ضميرا سيأتي التمثيل به، لكن هو هذا الذي هو على ضمير يكون على قسمين، إما أن يكون متصلا إما أن يكون منفصلا. قل متصل ومنفصل، أي قل هو يأتي، أو قل هو ضمير متصل ومنفصل وضمير منفصل. وقد تقدم سابقا عند الكلام في المعارف، الكلام عن المعرفة وأقسامها، وتكلمت عن الضمير وقلت في ذلك أن الضمائر على قسمين، عندنا ضمائر متصلة وعندنا ضمائر منفصلة. والضمائر ثلاثة: ضمير الرفع وضمير النصب وضمير الجر. وقلت أن ضمائر الرفع تكون متصلة ومنفصلة، تكون متصلة وتكون منفصلة، فكأنا وأنت إلى آخر، هذه ضمائر منفصلة. وكتبت وضربنا لضمائر رفع متصلة، وكذلك المنصوب يكون ماذا؟ يكون متصلا ويكون منفصلا، وسيأتي التمثيل بذلك قريبا كما في المفعول به. أما ضمائر الجر فلا تكون إلا متصلة، لا يوجد ضمير جر منفصل، لذلك تقول مررت به، المال لك، مررت بنا إلى آخره، فلا يوجد ضمير جر، لا يوجد ضمير خفض منفصل. فقال والثاني قل متصل ومنفصل، أي يكون متصلا بمعنى أنه يتصل بماذا؟ أنه يتصل بالفعل، يتصل ماذا؟ طبعا الضمير إذا كان متصل فهو ماذا؟ فهو يعني عموما إما أن يتصل بفعل أو أن يتصل باسم أو يتصل بحرف، هذا واضح كله جائز. إذا قلت كتبت هذا ضمير متصل بفعل، لا إشكال في ذلك. إذا قلت مثلا غلامي فالياء ضمير متصل باسم، وإذا قلت المال لك، المال له، المال لنا، فهذه ضمائر نا والها مثلا والكاف، هذه ضمائر متصلة بحرف، فاتصالها يكون ماذا؟ يكون بأنواع الكلم الثلاثة، لا إشكال في ذلك. إذن هنا قال متصل ومنفصل. المنفصل طبعا هو الذي انفصل عن الكلمة، حتى في الخط نكتبه ماذا؟ نكتبه منفصلا، نكتبه كلمة، نكتبها كلمة على حدة بعد فراغ، فلا إشكال في ذلك أيضا. كزارني أخي، زارني، زارني أخي، هذا هو المثال ماذا؟ مثال المتصل. يعني هنا قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وأي أصل، هنا لف ولف ونشر مرتب، فزارني أخي يعود على المتصل، وإياه أصل يعود على ماذا؟ يعود على هو تمثيل للمنفصل. زارني أخي، الياء هنا هو الشاهد، والياء هو المفعول به وهو ضمير. فزارني أخي، زار فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، النون للوقاية، هذه النون طبعا للوقاية، تقي الفعل من الكسر كما هو معلوم. الياء ضمير متصل، ضمير اتصل، طبعا هذه القاعدة المعروفة، هذه نون الوقاية تتصل بالفعل إذا كان الفعل ماذا؟ إذا اتصل بالفعل ياء، الياء هذه الياء ياء المتكلم، زارني، زارني هذه الياء، هذا طبعا ضمير للمتكلم. زارني فالنون قلنا للوقاية، والنون الوقاية لا محل لها من الإعراب، والياء هنا ضمير مبني على السكون، يعني ضمائر مبنية كما تقدمت معنا، تقدم معنا في قاعدة سابقة، وتقول هو مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب، لأنه يعني مفعول به، إذن هي في محل نصب، في محل نصب هو مفعول به، إذن هذا واضح. وقوله أخي هو الفاعل، هو ماذا؟ هو الفاعل، الفاعل هنا في هذا ماذا؟ هو مؤخر، هو فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو طبعا ما قبل الياء الخاء. طيب الياء كلمة طبعا ومضاف ومضاف إليه كما هو معلوم. هنا طبعا نلاحظ أن المفعول به تقدم على الفاعل. الأصل طبعا في الترتيب الجملة أن يكون في الجملة الفعلية أن يكون الفاعل ثم المفعول به، ثم عفوا أن يكون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فالأصل تقدم ماذا؟ تقدم الفاعل على المفعول، هذا هو. والأصل في أن يتصل الفاعل وأن ينفصل المفعول، كما قال ابن مالك، والأصل في الفعيل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. هذا يعني أصل، وهذا هو. مثلا تقول ضربت زيدا، اتصل الفاعل وانفصل ماذا؟ وانفصل المفعول، وانفصل المفعول به. لكن طبعا يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم عموما، وفي بعض الأحوال يجب أصلا، لكن طبعا وفي بعض الأحوال يجب أن يتأخر. كل هذه الأحوال معروفة ومذكورة في المطولات، لكن باختصار أنه يجوز مطلقا أن يتقدم، بل يجوز أن يتقدم حتى على يتقدم، قد يتقدم على الفعل أيضا. فمثال توسطه بين الفاعل، بين الفعل والفاعل، أن تقول ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد، فهذا لا إشكال في ضرب الفاعل، وعمرا هو المفعول به تقدم، وزيد هو الفاعل، هو الفاعل، فاعل مؤخر، هذا جائز. يمنع مثلا، مثلا يمنع في حال ماذا؟ في حال اللبس، وقع لبس، في حال وقع اللبس، إذا كان مثلا إعراب الفاعل والمفعول بالعلامة المقدرة لا يظهر الإعراب، حينها لابد أن يتقدم ماذا؟ أن يتقدم الفاعل على المفعول به في حسب الترتيب. فأنت مثلا لو قلت ضرب موسى يعلى، وضرب يحيى يعلى مثلا، فيحيى ويعلى الإعراب فيهما مقدر، لأنه اسم مقصور، الإعراب فيها مقدر للتعذر كما تقدم معنا. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ هنا لابد من يحصل لبس، من الضارب من المضروب، من الفاعل من المفعول، فلابد حينها من تقديم ماذا؟ فلابد حينها من تقديم الفاعل. فإذا كان الضارب يحيى لابد أن تقول ضرب يحيى يعلى، فالإعراب نقول يحيى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، يعلى فاعل مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. إذا كان العكس لابد أن تقول ضرب يعلى يحيى، فيعلى هو الفاعل بضمة مقدرة، ويحيى مفعول به بنصب بفتحة مقدرة. إذن هذا هو باختصار. طبعا أحيانا في هذه الحالة طبعا قد أرضاعة الصغرى الكبرى، لا إشكال في ذلك، أرضاعة الصغرى الكبرى، هنا المفعول به تقدم على الفعل، لأن الكبرى التي ترضع الصغرى، فواضح هناك قرينة، هناك قرينة. المهم فهو جائز تقديم المفعول على الفاعل، جائز بل على الفعل. فريقا تقتلون، فريقا تقتلون، فريقا هو ماذا؟ هو المفعول به مقدم، تقتلون هو الفعل والفاعل، وهو الضمير فاعل. فهنا تقدم ماذا؟ تقدم المفعول به، تقدم المفعول به، يعني يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل جوازا. في المثال الذي ذكره هنا زارني أخي، هذا المثال يجب أن يتقدم فيه المفعول به على الفاعل، وذلك إذا كان الفعل اسما ظاهرا كما هنا، أخي هو اسم ظاهر، وكان المفعول به ضميرا، كان المفعول به ماذا؟ كان المفعول به ضميرا. إذا كان المفعول به ضميرا فإنه يتقدم، فإنه ماذا؟ فإنه يتقدم. زارني أخي، المفعول به ضمير متصل، ضمير متصل لابد أن يتصل بماذا؟ لابد أن يتصل بالفعل في هذه الحالة، فلا بد هنا أن تقدمه على ماذا؟ على على على على الفاعل، على أخي. فهنا لابد من تقديمه على ماذا؟ لابد من تقديمه على الفاعل. طبعا لو قال لماذا ذلك؟ يمكن نقول أخي زارني، لا، أخي زارني حين طبعا أصبح عندنا مبتدأ وخبر، أخي مبتدأ وزارني الخبر، والفاعل ضمير مستتر في زار، لا المسألة تتغير أصلا. إذن قال وإياه أصل. المثال الثاني وإياه أصل، هذا تمثيل للماذا؟ لضمير، طبعا الأمثلة يعني ضمائر متصلة في الرفع، يعني واضح يمكن أن تكون طبعا نا أيضا، ضربنا نون هنا طبعا الضمير، نا الضمير، هذا الضمير هو ضمير، ضمير نصب، ضربنا ضمير رفع، أم ضربنا، تقول ضربنا زيد مثلا، ضربه، ضربك، فالكاف والهاء والياء كل هذه تكون ماذا؟ تكون ضمائر نصب متصلة. قال وإياه أصل، هذا مثال الضمان هذا مثال للضمير المنفصل إياه، وفروعها التي لا تشتبه وهي ظاهرة، تقول إياي وإيانا وإياه وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهما وإياهن، واضح الفروع واضحة. طبعا على خلاف في الضمير، ماذا بعضهم قال كله هي الضمير، بعضهم قال إيا فقط، في خلاف يعني في هذه المسألة. على كل، إذن إياه أصل، فهذا ضمائر ماذا؟ هذه ضمائر النصب المنفصلة، انظر هنا أنها منفصلة عن ماذا؟ عن عن الفعل. إياه أصل، طبعا معنى الكلام وإياه أصل، هنا إياه إذا عربتها تقول ضمير وهو مبني وفي محل نصب، ومبني ضمير، ضمائر كلها مبنية وفي محل نصب، وأصل فعل مضارع مرفوع أصل، والفاعل ضمير مستتر تقديره، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وهنا نلاحظ أنه تقدم المفعول على الفعل والفاعل، تقدم عليهما المفعول به، تقدم على الفعل والفاعل، وهذا التقديم واجب، التقدير تقدم هذا واجب. لماذا؟ لأن الضمير، لأن ضمير النصب الذي إذا أخرته كان متصلا، فهنا طبعا يعني أنت إذا أخرته سيكون متصلا، أنت إذا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نعبد، هنا طبعا إذا أخرت إياك فهنا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون متصلا إذا تأخر. فبما أننا نريد به الحصر ونريد، فهنا لابد من ماذا؟ يعني هذا الضمير المنفصل إذا تأخر، لو تأخر لزم اتصاله، فهذا في هذه الحالة يا ماذا؟ لابد أن يتقدم على ماذا؟ لابد أن يتقدم على الفعل ويتقدم على الفاعل، فتقول إياك نعبد، إياه أصل، لأنه لو أخر في هذه الحالة لابد أن يتصل، لابد لو أخر في هذه الحالة لابد أن يتصل، تقول مثلا أصلك نعبدك، إذا تأخر فيكون ضميرا متصلا، فيكون ضميرا متصلا، لا نحن نريد أن نأتي به ضميرا منفصلا، إذا أردت أن تأتي به ضميرا منفصلا فلا بد أن يتقدم على ماذا؟ لابد أن يتقدم على الفعل وعلى الفاعل، فهذا تقديم واجب، طبعا تقديم ماذا؟ هذا تقديم واجب، وقد يكون جائزا، فهذا طبعا له أحوال وله تفاصيل. فهذا قوله، والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. فمثل ماذا؟ فمثل للمتصل زارني، وقلنا طبعا يمكن يكون الهاء، يمكن أن يكون الكاف، يمكن أن يكون أنا، كل هذا طبعا لا يعني هذا فقط تمثيل. وإياه أيضا لها فروعها، إياه إياهما إياك إياك نعبد، هذا مثال وشاهد من القرآن، إياك نعبد، فإياك هذا ضمير منفصل مبني وهو ماذا؟ وهو في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل وفعله مستتر تقديره نحن، فلا إشكال في ذلك. نعم، ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.